أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وما زال الحديث موصولا، وما فتئ العقد لم ينفلط، وما برحنا في ضيافة الإمام البيضاوي قاضي القضاء مع كتابه الرائع الماتع أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ووقفنا عند تفسير سورة الحاقة، وعلى منهج الإمام البيضاوي يتحدث عن السورة في كلمات مختصرة، فيقول: سورة الحاقة مكية وآيها 52 آية، و تبدأ بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. يقول: الحاقة أي الساعة أو الحالة التي يحق وقوعها. ونحن نلمح في تصدير الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه بهذا الكلام اليسير والمركز أنه يريد أن يعلمنا أن الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة أي الساعة، ومثل الأسماء المتعددة التي وردت في القرآن الكريم، أو هي الحالة التي يحق وقوعها، كأنها وصف لهذا اليوم. فهذان التفسيران، سواء الحاقة بمعنى الساعة أو الحاقة بمعنى الحالة التي يحق وقوعها يوم القيامة، هو فسرها بهاتين الطريقتين: إما أنها اسم من أسماء يوم القيامة، أو أنها حالة ووصف للساعة والزمن، الظرف الزماني الذي تقع فيه أهوال يوم القيامة، أو التي تحق فيها الأمور. ومعنى تحق يعني تثبت، يعني تعرف حقيقتها، أو تقع فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء على الإسناد المجازي. وكما قلت في مرة بل مرات سابقات، هذه إشارة سريعة إلى فكرة المجاز عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. ولا يتركنا دون أن يعرب لنا الكلمة من الناحية اللغوية والصرفية، فيقول: وهي مبتدأ، أي كلمة الحاقة مبتدأ، خبرها ما الحاقة، وأصله أي أصل هذا الخبر ما هي، أي أي شيء هي، على التعظيم لشأنها والتهويل لها. من أين تحدث عن هذا التعظيم أو هذا التهويل؟ تحدث عنه لأن الآية الكريمة وضعت الظاهرة موضع المضمر، ولذلك سنراه يقول في الجملة بعدها: فوضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول لها. يعني هناك أصول في تراكيب الجمل العربية، من هذه الأصول أن يأتي المبتدأ أولا والخبر ثانيا، ومن هذه الأصول أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، ومن الأصول أن يكون الكلام على حقيقته. فإذا حدث شيء من التغيير أن يتقدم الخبر على المبتدأ أو الفاعل على الفعل أو المفعول على الفاعل أو على الفعل والفاعل أو أن يراد من الكلام المجاز وليس الحقيقة، فهذا يكون خلاف الأصل ويكون لقرائن لفظية أو معنوية، ويكون وراءه حكم وأسرار يريدها القرآن الكريم. فهنا وضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول لها، كأنه يريد أن يقول إن عادة ذكر الكلمة بلفظها مرة أخرى مع أن الأصل في الكلام أنها إذا ذكرت أولا ذكرت ثانيا بضميرها أو بالإشارة إليها لغرض بلاغي، وهو إظهار هولها وتبيان عظمتها وشدتها، فيقول لأنه أهول لها. وما أدراك ما الحاقة؟ أي وأي شيء أعلمك ما هي يا رسول الله؟ أي أنك لا تعلم كنهها، فإنها أعظم من أن تبلغها دراية أحد وما مبتدأ وأدراك خبره. وهذا النوع من الأخبار هو خبر جملة، والجملة جملة فعلية، لأن الخبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة، وإذا كان جملة فيمكن أن يكون جملة فعلية ويمكن أن يكون جملة اسمية. والمخاطب بهذا هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في التفسير قبل قليل، أم المخاطب به كل سامع؟ الوجهان وردان، يعني وما أدراك أيها الرسول ما الحاقة، وكل خطاب وكل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو خطاب لأمته بالتبع ما لم ينص دليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب أو الأمر أو النهي أو النداء أو نحو ذلك. وإما أن يراد من البداية أن المقصود بهذا الخطاب هو كل سامع، فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصالة ويدخل فيه عموم الناس تبعا. قوله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، هذا وصف آخر، أي بالحالة التي تقرع فيها الناس بالإفزاع والإجرام والانفطار والانتشار. وإنما وضع موضع ضمير الحاقة زيادة في وصف شدتها. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إخوان الكرام أخوات الكريمات أن الأصل في هذا الكلام أن يعاد تعاد الكلمة بضميرها أو بالإشارة إليها، لكن القرآن الكريم أعاد لفظها مرة أخرى حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى هول هذا الأمر وشدة هذا البيان. وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة، فأعاد القرآن الكريم وصفها مرة أخرى بهذه الصورة لبيان شدتها وهولها كما ذكرت قبل قليل. قوله سبحانه وتعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالواقعة المجاوزة للحد. وهنا نلمح شيئا من منهجية الإمام البيضاوي في النص على دلالة وصف الألفاظ والمفردات دون ذكر اللفظ صراحة، دون أن يعبر باللفظ صراحة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالواقعة المجاوزة للحد. هذه الطاغية أي الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة وهي الصيحة أو الرجفة لتكذيبهم بالقارعة أو بسبب طغيانهم. يعني يمكن أن يكون المراد من هذا الوصف أن القارعة والحاقة وصفت بالطاغية إما لأنها طغت عن الحد المعقول والمعتدل فتجاوزت حدها، وإما بسبب طغيانهم في التكذيب. يعني هذا الوصف إما أن يكون مكتسبا من الفاعل نفسه، وإما أن يكون مكتسبا من الأقوام المكذبين أنفسهم. على أنها مصدر كالعاقبة، وهذا لا يطابق قوله تعالى: وأما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي أهلكوا بريح شديدة الصوت أو البرد من الصر أو الصر، وعاتية يعني شديدة العصف كأنها عتت على خزانها كما سيأتي تفصيل هذا. لكن قبل أن نذهب إلى التفسير العاتية، ينبغي أن نقف مرة أخرى عند الحديث عن قوله: هذا لا يطابق قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يعني الجزاء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لقوم ثمود الطاغية ليس متناسبا معه في اللفظ الجزاء الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على قوم عاد. على ما يدلنا هذا الكلام اليسير المركز؟ يدلنا على سبب من أسباب ترجيح الإمام البيضاوي لمعنى من المعاني، وهذه فكرة يمكن أن تصلح رأس موضوع أو دراسة يفيدها بعضنا في دراساته وبحوثه المعمقة. يعني اختيارات الإمام البيضاوي في الدلالة المعنوية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام إذا كان واضحا فخير، وإن لم يكن واضحا فتداخلوا في وقت المداخلات وسلوا حتى نفصل هذه المسألة. الفكرة الموجودة في ذهني الآن وأنا أطالع هذا التفسير المبارك أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه له ترجيحات معينة واختيارات معينة في دلالات الألفاظ. يعني لفظ الطاغية إما أن تكون بمعنى المجاوزة للحد في شدتها، وإما أن تكون بمعنى التي تجاوز أصحابها الحد في التكذيب، ثم يرجح معنى على معنى إما من خلال السياق، وإما من خلال المقابلة، وإما من خلال المطابقة، أو بأي صورة من صور الترجيح. لكن رأس الفكرة التي تشغلنا الآن هي ترجيحات الإمام البيضاوي واختياراته في دلالات الألفاظ. هل يعتمد على معنى معين أو سبب معين؟ هذا ما يحتاج إلى إحصاء وجرد، ثم نخرج بخلاصة هذه الدراسة لمن أراد إن شاء الله. طيب، قوله وهو لا يطابق قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي شديدة الصوت أو البرد. هذا الصر والصرصر الذي وصفت به هذه الريح إما أن يكون مكتسبا من شدة الصوت أو من شدة البرد. عاتية يعني شديدة العصف، ثم يأتي فيفسر عتوها بواحد من أمرين كما توقفت عندها: كأنها عتت على خزانها فلم يستطيع ضبطها. كأنها عتت على خزانها فلم يستطيع ضبطها، يعني هذه الصفة وهذه التسمية اكتسبتها من ذاتها، أي أنها هي متجاوزة عاتية على خزانها الماسكين بزمامها، أو على عاد فلم يقدروا على ردها. المعنى الثاني أن يكون عتوها لا من نفسها، بل أن يكون عتوها على قوم عاد فلم يقدروا على ردها. وسنرى هذا التوازن وهذا التعداد النمطي عند الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه مرات متعددة. يعني يذكر في الدلالة الواحدة معنيين أو أكثر، وأحيانا يرجح معنى من المعاني إذا تبين له، وأحيانا يسردها سردا ثم لا يرجح. ومن يطلع بهذه الدراسة أو بهذه البحث يمكن أن يتابع هذا وسيرى فيه خيرا كثيرا إن شاء الله. سخرها عليهم أي سلطها عليهم بقدرته، وهو استئناف أو صفة جيء به لنفي ما يتوهم من أنها كانت من اتصالات فلكية، إذ لو كانت لكان هو المقدر لها والمسبب لها. ما معنى هذا الكلام العميق والدقيق والمكثف بهذه الصورة؟ يقول سخرها عليهم استئناف، يعني موقع هذه الجملة من الناحية اللغوية هي موقع جملة الاستئناف، أو أنها صفة. صفة لماذا؟ صفة لريح، ريح صرصر عاتية، هذه كلها أوصاف، ريح اسم، صرصر وصف، عاتية وصف. ثم سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، هذا وصف بهذه الجملة. طيب لماذا؟ لماذا جاء بهذا الوصف أو بهذا الاستئناف؟ يقول رضي الله عنه وارضاه جاء به لنفي ما يتوهم من أنها كانت من اتصالات فلكية، يعني دفعا لأن يقول بعض الناس إن هذه الريح حدثت من جراء تفاعلات واتصالات تتعلق بالأجرام والأفلاك ونحو ذلك. وحتى لو حدث هذا فهو يقول وهو الواقع كذلك، من مدبر هذه الأفلاك ومن مسبب هذه الأسباب ومن مقدر هذه الأقدار إلا الله رب العالمين. حتى يربط هذا الفعل ربطا عقديا وثيقا بصاحبه وفاعله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. 7 ليال وثمانية أيام حسوما، يقول حسوما يعني متتابعات، جمع حاسم من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيها، حسمتها يعني كويت جرحها مرة بعد مرة بصورة متتابعة حتى انقطع داؤها وتوقف مرضها. أو نحسات، حسمت كل خير واستأصلت. تابعوا معي، نحن عندما نجلد كلام الإمام البيضاوي سيبدو لنا عدد من المنهجيات بالإضافة للجانب التأصيلي الذي تحدثنا عنه في أول حلقة من هذه الحلقات المباركة، فإن السبح في فلك التفسير نفسه يعين على اليقين والتحقق من هذه المنهجيات. فرق بين أن أقول لك هو يتعامل مع القراءات بالطريقة الفلانية وبين أن نمارس نحن ونعالج نحن من خلال التفسير، نعالج سويا ونتابع سويا معالجته للتعامل مع القراءات فيتحقق هذا المعنى لدينا دون أن نحفظ العناصر حتى. ولذلك في كل ملمح من ملامح المنهجية سأشير إشارة سريعة حتى تترسخ لدينا هذه المعطيات، وحتى يكون هذا سببا ويعني ركيزة من ركائز صناعة المفسر الذي نتغياه فيها أنا وزملائي وإخواني في هذه المؤسسة في هذه الرحلة المباركة بعون الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله أو نحسات يعني حسمت كل خير واستأصلت، حسمت هنا بمعنى قطعت وأزالت، أو قاطعت وقطعت دابرهم، ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا على العلة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام منتصب على العلة يعني إيه؟ يعني منصوب على أنه مفعول لأجله، ويكون المعنى قطعا حسوما يعني قطعا، أو على المصدر لفعله المقدر حالا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن يكون منتصبا على المفعول لأجله، لأن المصدر الذي يشتق من أصل الفعل ويأتي منتصبا يكون هذا مفعولا مطلقا، يكون المعنى على التوجيه الأول سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام من أجل الحسب، إذا كان مفعولا لأجله، سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما حسمتهم حسما، يعني قطعتهم قطعا، وهذا إذا قلنا إن حسوما منصوبة على المصدر يعني منصوبة على المفعول المطلق. والفرق بين المفعول المطلق والمفعول أن المفعول المطلق يكون مشكلا في حروفه من نفس حروف الفعل، تقول شرحت شرحا واستمعت استماعا ودرست دراسة، فإذا قلت استمعت سماعا أو سمعت استماعا فليس هذا مصدرا بل هو اسم مصدر، يعني ليس مفعولا مطلقا من المصدر بل هو اسم مصدر. ودعوني قبل أن أغادر هذه النقطة أشير إشارة سريعة لطيفة لعلها تميز لنا بين المنصوبات. أحيانا يختلف طلابي في الجامعة في إعراب المنصوب، هل هذا تمييز؟ هل هذا حال؟ هل هذا مفعول؟ هل هذا مفعول فيه الظرف؟ هل هذا مفعول لأجله؟ هل هذا مفعول مطلق؟ كيف نفرق بين هذه المنصوبات جميعها؟ أقول التفريق يسير بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان المفعول من نفس حروف الفعل تماما فهو المفعول المطلق، وإذا دل على ما وقع عليه الفعل مرتبطا بزمن أو بمكان فهو الظرف، مفعول فيه ظرف الزمان أو ظرف المكان. أقرب منصوبين في الشبه هما الحال والتمييز، لكن الفرق الجوهري بينهما أن الحال يكون واقعا لجواب لسؤال عن الكيفية، والتمييز يكون واقعا جوابا لسؤال عن الماهية، يعني الحال يظهر الهيئة والتمييز يظهر الماهية. دعوني أبسط المسألة أبسط من هذا. إذا وضعت قبل المنصوب من واستقام الكلام فهذا المنصوب تمييز، وإذا وضعت قبل المنصوب في واستقام الكلام فهذا الكلام حال. لعلي أسمع أخا أو أختا خلف الشاشة يقول لو أعطيتنا سؤال مثالا حتى تريح نفوسنا، أقول وأنا أتيكم الآن بهذا المثال. إذا قلت لكم عندي 20 أردبا قمحا، قمحا يمكن أن نقدر قبلها من أو في؟ مباشرة ستقولون من، عندي 20 أردبا من قمح، إذن هذا هو التمييز الذي يقبل دخول من ببساطة ويصح المعنى ويستقيم الكلام فهو تمييز. وإذا قبل تقدير في واستقام المعنى فهو حال، مثل ماذا؟ مثل جاء محمد راكبا، لو قلت في حالة ركوب لاستقام المعنى واستقر الكلام، فإذا هذا هو الحال. احرصوا على هذه الفروق اليسيرة لأنها فروق جوهرية وتعين على استيعاب التمييز بين هذه المنصوبات بصورة ميسورة وسهلة بعون الله تعالى. يقول الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه، أو المصدر لفعله المقدر حالا أي تحسمهم حسوما ويؤيده القراءة بالفتح. عرفتم معي؟ الإمام البيضاوي ذكر أكثر من تخريج ثم مال إلى تخريج واعتمد في هذا الميل إلى قراءة من القراءات، يعني يؤيد أنه مفعول مطلق يؤيده القراءة الواردة بالفتح. بالفتح كيف تقرأ؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، بفتح الحاء، فهي مصدر لحسم، حسم حسما وحسوما، فهي مفعول مطلق. فهذه فكرة أيضا تصلح للدراسة، يعني يمكن أن نصك لها عنوانا فنقول الترجيح ترجيح الدلالات بالقراءات القرآنية دراسة في تفسير البيضاوي بين النظرية والتطبيق. سجلوا هذه الأفكار ويمكن أن نتحاور عليها في وقت المداخلات، ويمكن كذلك أن نتواصل عليها، يعني كما قلت يعني وسائل التواصل الموجودة مع إخوة الكرام، وأي فكرة يمكن أن نساعد في إنضاجها فلا بأس، فأنا المستفيد فيها أولا وآخرا، نستفيد علما سويا ونستفيد دعوة صالحة من الطيبين والطيبات. ثم يوضح المعنى فيقول: وهي كانت أيام العجوز من صبيحة 4 إلى غروب 4 الآخر. ما معنى أيام العجوز؟ يقول: إنما سميت عجوزا لأنها عجوز الشتاء، يعني في نهاية الشتاء، أو لأن عجوزا من عاد توارت في سرم فانتزعتها الريح في الثامن فأهلكتها، فسميت هذه الريح أو هذه الأيام أيام العجوز، إما لهذا هذه الحادثة، وإما لأنها كما ذكر أتت في عجوز الشتاء أو في آخر الشتاء. فترى القوم، أي إن كنت حاضرا فيها في مهابها أو في الليالي والأيام. ما معنى إن كنت حاضرا فيها؟ معنى ذلك أنه يريد أن يقول لنا إن القرآن الكريم اختار كلمة فترى التي تدل على الرؤيات البصرية إشارة إلى تجسيد الحالة الواقعة، كأنك أيها السامع كنت ترى هذه الأحداث وكأنك تشاهدها في هذه الفترة. صرعى يعني موتى، وهي جمع صريع، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم أصول نخل، أعجاز عجز النخل يعني أصول النخل. والقرويون أمثالي يعرفون أن أعجاز النخل هذه إذا كانت خاوية تكون مترهلة غير متماسكة، كما رأينا في قرانا وبلادنا مثلا، أعجاز النخل هذه وقد سرت فيها المياه ونخرت ما فيها فتصبح خفيفة، يعني تتنازعها الريح في أي مكان، ليست هي النخل المعروف القوي الثابت الذي يضرب به المثل في المهاب والرسوب. خاوية يعني متآكلة الأجواف. فهل ترى لهم من باقية، يعني من بقية أو نفس باقية، من بقية في ديارهم أو بيوتهم أو ممتلكاتهم، أو نفس باقية أو أي بقاء؟ فانظر، هذه الثنائيات كأنها متلازمات عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. كثيرا ما يذكر في كل دلالة واحدة أكثر من معنى، وغالبا ما يرجح بين هذه الدلالات بصورة أو بأخرى. نحن بعد 5 دقائق من الآن نتوقف لنرى الاستفسارات والمداخلات، فمن كان لديه استفسار أو مداخلة فليجهزها من الآن. نحن سنسير بهذه المنهجية في كل مرة بعون الله سبحانه وتعالى. كل نصف ساعة سنأخذ بضع دقائق نطالع فيه أسئلتكم الكريمة ونسمع فيه مداخلتكم الكريمة ونتحاور في بعض هذه النقاط حتى تؤتي هذه المدارسة ثمارها، لأن الغرض من الأكاديمية أو من الشارح ليس جرد الكتاب مجرد الجرد، وإنما هذا التلاقح الفكري والتعاور على المعاني، هذا ينضج الأفكار بصورة كبيرة. والعلامة ابن القيم رحمه الله ورضي عنه وارضاه كان يقول: إن تلاقي الصدور تلاقح الأفكار، يعني وإن لم تتلاقى الصدور مواجهة فقد يسر الله سبحانه وتعالى هذه الوسائل تتلاقى فيها القلوب وتتلاقى فيها الوجوه لتتدارس شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقرأ البصريان والكسائي ومن قبله، أي ومن عنده من أتباعه، ومن قبله أي ومن عنده من أتباعه، ويدل على أنه قرئ ومن معه. يعني الدليل على صحة هذه القراءة قراءة أخرى ومن معه. من هم البصريان؟ البصريان هما أبو عمرو ويعقوب، والكوفيون هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وأصحاب الصلة حتى تكتمل يكتمل المعنى وتكتمل الفكرة هم قالون ومكي وأبو جعفر. وبهذه الصورة يمكن أن نعرف هذه الرموز التي وضعها الإمام الشاطبي رضي الله عنه وارضاه في منظومته الراقية. وأنا أغري كثيرا من طلابنا وكثيرا من يعني طالباتنا أن يعتمدوا هذه الشاطبية وما فيها من دلالات حتى يستخرجوا ما فيها من خير عظيم بعون الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله ورضي عنه وارضاه: والمؤتفكات قرى قوم لوط والمراد أهلها. يعني المراد على الحقيقة أهل قوم لوط. يعني إذن التعبير بالقرى، التعبير بالمؤتفكات تعبير مجازي. هذه فكرة ذكرتها من قبل وأعيدها. أنا أتمنى عليكم أن يسجل أحد الإخوة أو إحدى الأخوات أن تسجل هذه الأفكار واحدة واحدة ثم ننشرها علينا جميعا، ومن أراد أن يأخذ فكرة منها يمكن أن ننضج له الفكرة بصورة أو بأخرى حتى يستفيد من هذه المدارسة، حتى لا تتوه هذه الأفكار، لأنها بعضها يأتي من خلال المدارسة وبعدها يأتي صيد الخاطر يكون رزق السامع الآن. فلا نريد أن يطير هذا الطير. وقديما قالوا: العلم صيد والكتابة قيده، أشدد صيادك بالحبال الواثقة، فمن البلاهة أن تصيد غزالة وتسيبها بين البراري طالقة. كان الذي يمسك فكرة ينبغي أن يتمسك بها. المؤتفكات، لماذا عبر القرآن الكريم بالمؤتفكات عن قرى قوم لوط؟ ولماذا كان هذا الجزاء لقرى قوم لوط؟ هذا إشباعا لسنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وهي سنة الجزاء من جنس العمل. لأنهم لما قلبوا قانون الله في أنفسهم قلب الله لهم قانونهم في أنفسهم، فكان الجزاء من جنس العمل. قلبوا قانون الله في أنفسهم فلم يتخذوا النساء الحلائل فيما أراد الله عز وجل، واستبدلوا بهن أمرا مقذبا، فاستبدل الله عز وجل لهم هذا بهذا، فكان الجزاء من جنس العمل. فعصوا رسول ربهم، يعني فعصت كل أمة رسولها، فعصت كل أمة رسولها، فأخذهم أخذة رابية، يعني أخذ زائدة في الشدة، زيادة أعمالهم في القرى. شوفوا التناسب في الجزاء والعمل. ألا لم أقول لكم قبل قليل أن هناك ترابطا بين الجزاء والعمل، بين سنة الله سبحانه وتعالى في الأعمال وسنته في الجزاء؟ هذه العبارة اليسيرة، الإمام البيضاوي يذكر تلغرافات مركزة جدا، يذكر إشارات مكثفة وسريعة، وتحتاج من يغوص تحتها ويستخرج ضررها ولآلئها حتى يستفيد منها. يعني من كان يظن أن الإمام البيضاوي معني بالسنن؟ أنا حتى قبل أن يعني أتعمق في دراسة البيضاوي لم أكن أتوقع أو أتخيل بهذه الصورة أن الإمام البيضاوي مر على قضايا السنن بهذا اللمح السريع الواضح. هذا يمكن أن يجمع في دراسة مميزة. فأخذهم أخذة رابية يعني زائدة، ورابية من الفعل ربى يربو بمعنى زاد، زيادة أعمالهم في القبح. زيادة هذه منصوبة على نزع الخافض يعني كزيادة أعمالهم في القبح. وهنا التناسب بين العقوبة وبين العمل، أو بين الجزاء وبين كسب العبد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما تجاوز الماء حده. ونسبة الطغيان إلى الماء نسبة غير حقيقية، لكنها نسبة على سبيل المجاز، لأن الطغيان لا يسند إلا إلى الكائنات العاقلة. فلما أسند القرآن الكريم الطغيان إلى الماء كأنه جرد من هذا الكائن شخصا عاقلا ونسب إليه هذا الطغيان وهذا التجاوز. حملناكم يقول أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابكم في الجارية، أي في سفينة نوح عليه السلام. ولماذا عبر القرآن الكريم عن السفينة بالجارية؟ دائما يعبر القرآن الكريم عن الاسم بواحد من صفاته إبرازا لحكمة يريدها. يعني عندما وصف يوم القيامة بالحاقة ولم يذكر اسمه، لأنه يريد أن يوصل للناس معنى أنه حق. ولما وصف هذا اليوم الشديد بأنه القارعة أراد معنى آخر يقرع آذان الناس. ولما وصفه بالطاغية أراد أن يوصل معنى ثالثا، وهو طغيانه ومجاوزته للحد حتى يرهب ويرعب هؤلاء المتجرئين على الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا يرحمكم الله ويرضى عنكم الله ويرضيكم لهذه المنهجيات، لأن هذه لتشكل المفسر وتصنع منه إنسانا يحسن التعامل مع نصوص التراث. وكثيرا ما أقول وأكرر: اقصد البحر وخلي القنوات. نتوقف هنا ثم نطالع تعقيباتكم الكريمة ونجيب على ما يفتح الله عز وجل به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا إيماء، أخونا عمر، حياكم الله. حياكم الله يا عمر وأحسن إليكم جميعا. أختنا إيمان: لماذا جاءت حسوما منصوبة وكيف نعربها؟ أحسن الله إليك إيمان، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليك هذه الحاسة اللغوية. هذه الحاسة من أهم أسباب تكوين مفسر. المفسر الذي لا يمتلك البيان العربي مفسر يعني لا ينتج شيئا يعني مفيدا. لعلي ذكرت في الشرح أنها منصوبة على المفعول، أو منصوبة على المفعول المطلق لأن المصدر من جنس حروف الفعل، أو على المفعول لأجله أي من أجل الحصول. فهذه كلها هي المنصوبات التي وردت. أحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا. نعم من قام تمام، ما شاء الله، ممتاز ممتاز، الله يرضى عنك. رائع يا إيمان، ما شاء الله عليك. كل تعقيب تذكرينه يظهر عمقك ويظهر تميزك في هذا الجانب. أهلا وسهلا أميرة، أحسن الله إليكم وثبت أجرنا وأجركم ونفع بنا وبكم، أمين يا رب. عمر يقول، شيخنا يقول إمام السيلي رحمه الله تلميذ ابن عرفة وراوية تفسيره عند تفسير الآية الأولى من النساء: خلقكم من نفس واحدة، اختلاف الخلق. خلقكم من نفس واحدة، اختلاف الخلق. أنا لا أفهم هذا يا عمر، مع أنهم من نفس واحدة يبطل القول بالطبيعة، ذكرته استنادا بما ذكرتم في مسألة ريح صرصر عاتية. حتى لو طبعا هو من نفس واحدة، واختلاف الخلق آية من آيات الله عز وجل على أن الأمور البيولوجية ليست هي الأمور المؤثرة المستقلة بالتأثير. أحسنت عمر، وهذا يؤيد ما ذكره الإمام البيضاوي أيضا كما تفضلت يا عمر مشكورا، بأن هذا ليس له صلة بعمل الأفلاك. حتى الأفلاك وحتى عمل الأفلاك هو مربوب لله سبحانه وتعالى، فحييك يا عمر على هذا الوعي وهذا العمق. زهراء أحسن الله إليكم، مؤتفكات مشتقة من الإفك، هل هي وصف للقرى أم اسم عرفت به؟ المعنيان واردان يا إيمان، وهذا هذه لمحة جميلة منك أيضا، إما لأنهم أفكوا بمعنى خلطوا يعني أشياء مؤتفكة مختلطة لا أصل لها، وإما بمعنى الكذب، وإما بمعنى القلب، بمعنى أفكته أفكا بمعنى قلبته قلبا، فالمعنيان واردان. هذا من روعة البيان القرآني، أن يدل اللفظ القرآني على كلمة على معاني متعددة لا تستطيع كلمة في العربية كلها أن تؤدي هذا المعنى. هذا نقوله لا على سبيل الوعظ، ولا على سبيل التهويل، ولا على سبيل الترويج، بل نقوله بناء على دراسات علمية حقيقية، سواء هذه الدراسات التتبعية التي أتتبعها وأنا أجلد القرآن الكريم، أو كلام السابقين. يقول ابن عطية في المحرر الوجيز: لو أنك انتزعت من القرآن الكريم كلمة وأدرت عليها لسان العرب كله، يقصد لسان العرب، مش معجم لسان العرب، يعني لسان، يعني لغة العرب كلها، وأدرت عليها لسان العرب كله لتجد كلمة تسد مسدها، لن تجد كلمة تسد مسدها. وهذا كلام يعني يؤكده الواقع ويثبته المعالجة التي نطالعها وندرسها في مثل هذه الحلقات وهذه اللقاءات. نعم، حسن يشار، وعليك السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهم كتاب تفسير في الآثار والأحاديث طبعا لا تعدو جامع البيان عن تفسير آية القرآن، هذه الموسوعة الكبيرة التي قدم بها الإمام الطبري من 224 إلى 310، قدم بها خدمة جليلة للأمة المسلمة، فلا تعدوا به. وطبعا يأتي بعده كتب التفسير بالمأثور، الدر المأثور في التفسير، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وتفسير ابن أبي حاتم، وغيره من التفاسير التي عنيت بجانب الأثر. طيب، أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم كل الخير على هذا التعاون وهذا هذه المداخلات، وهذا الذي يدل على أننا أمة باقية وأمة حية ويقظة، وأن هذه الأمة ستوقظ مرة أخرى من جانب العلم بعون الله سبحانه وتعالى. نعود لنتابع كلام الإمام البيضاوي، ومن جد له شيء ممكن أن يذكره مباشرة، وفي الفقرة المخصصة للردود والإجابات سأعود إليها إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى: لنجعلها لكم، أي لنجعل هذه الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين تذكرة، أي عبرة ودلالة على قدرة الصانع وحكمته وكمال قهره ورحمته سبحانه وتعالى، وتعيها يعني تحفظها. لكن إذا كانت تعيها بمعنى تحفظها، لماذا عبر القرآن الكريم عنها بتعيها ولم يعبر بتحفظها؟ لأن تحفظها ليست هي تماما بتمام، ليست هي تماما بتمام معنى تعيها، واضح؟ ولذلك القرآن تعبيره آسر، وتعبيره يعني يأخذ بالألباب، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن حرم انحرف، لا يدرك الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. أنا أقول دائما لطلابي في كلية الشريعة: أنا مسكون بحب العربية، مسكون بهذا البيان العربي، والمفسر الذي لا يتمكن من البيان العربي يفوته خير كبير. والوقت الذي تصرفونه في التكوين العلمي في اللغة والبيان والبلاغة وأساليب القرآن لا يضيع أبدا، لأن هذه الوسائل هي من شروط المفسر وأدواته. ولعل أحد إخواننا الكرام يعني حدثكم في هذه الجوانب التأصيلية من ناحية الأدوات والعلوم التي يحتاجها المفسر حتى يتكون تكونا علميا. طيب، وعن ابن كثير، يعني قراءة ابن كثير، تعيها بسكون العين تشبيها بكتف، كتف على وزن فعل، فالعين في الميزان الصرفي ساكنة، والوعي أن تحفظ شيئا في نفسك، والإيعاء أن تحفظه في غيرك. يعني إذن الوعي لازم وعيته، والإيعاء متعدي، ليس اللزوم والتعدي بمعناه ودلالته النحوية، لكن بمعنى أن الوعي يكون قاصرا في نفس الواعي، والإيعاء يكون متعديا إلى شخص آخر. أذن واعية يقول من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه. ما هذه الروعة، ما هذا الخير، ما هذه البركة العظيمة. شوفوا يا إخوان الكرام، أخوات الكريمات، في سطر واحد يذكر لنا الإمام البيضاوي، وهذا شأن العالم الراسخ، يذكر لك زخما وخيرا كثيرا في عبارات مركزة أشد التركيز، مكثفة أعظم التكثيف. أذن واعية أي يقول أي من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه، فليس كل كلام يسمع، وليس كل مسموع يحفظ، وليس كل محفوظ يستذكر ويحافظ عليه. واضح المعنى؟ طيب، أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه. هذه أربع كلمات، كل كلمة تحتاج إلى مدارسة مطولة. تذكره، والتذكر لا يأتي من فراغ، بل يأتي من ترداد والتكرار مرة بعد مرة، وآنا بعد آن، وزمانا بعد زمان. وإشاعته، لأن الاحتفاظ بالمعرفة والمعلومة للشخص ذاته يكون خيرا قاصرا، والسلف كانوا دائما يفضلون الخير المتعدي على الخير اللازم. لماذا أذكر لكم عناوين بحوث يمكن أن أدخرها؟ لا، الذي لا أستطيع أن أقوم به أنا يمكن أن يقوم به أخ أو أخت أو زميل أو زميلة، فهو يتقدم في مرحلته وننال منه دعوة أو يعني ذكرا حسنا، أو يعني نشاركه، إن لم نشاركه في هذا في الدنيا سنشاركه في الأجر إن شاء الله في الآخرة. إشاعة هذا الذي تتعلمون مهم، إشاعة المعرفة، إيجاد بيئة صحية حولنا مهم. أذكر لكم شيئا يعني حتى لا يسمع أولادي، أنا أحيانا أشغل أهلي وأولادي ببعض القضايا العلمية التي تخصني لأمرين: أولا أن يستفيدوا من الخير الذي استفدته، وثانيا لتتسع دائرة المعرفة ومساحة الوعي والعلم. فيدخل هذا في تخصص التفسير، وتدخل هذه في مجال التفسير، ويدخل هذا في مجال كذا، كلهم يكونون حولك، لأن حتى يستفيدوا من الموجود، من الكتب، من المكتبات، من الرأي وهكذا. أنا أقترح عليكم أن تصنعوا هذا، انشروا علمكم، أنتم لكم مقام كبير وقيمة عالية، ولا تحتقرون أنفسكم، ألا تحتقروا أنفسكم أبدا، فالعالم عالم ولو بمعلومة واحدة يحسنها. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. نحن نريد أن ينتشر الخير في الأمة يا سادة. سبب من أسباب أن التتار انكسروا في حضارة المسلمين على الرغم من ضعف حضارة المسلمين في هذه المرحلة، لأن الحضارة ولأن المعرفة الإسلامية كما يقول العلامة الشيخ الغزالي رحمه الله ابتلعت التتار، فكسرت سيوفهم ودخلوا في الإسلام وكونوا دولة إسلامية ظلت في الهند قريبا حتى يعني أزالها وأسقطها الإنجليز المعروفون بإسقاط كل راية إسلامية، أسقط الله رايتهم. يا سادة، نحن نحب أن يشيع هذا الأمر، أن يشيع هذا العلم، أن ينتشر هذا الخير بهذه الصورة. فلاحظ كلام الإمام البيضاوي، وهذا ليس خصيصا عند الإمام البيضاوي فحسب، بل كل أئمتنا الراسخين فيهم هذا النفس، وفيهم هذه الروح الرسالية التي تنقل العلم من الكتاب إلى الكتيبة، وتنقل العلم من الوعي إلى السعي، ومن الإدراك إلى الحراك، ومن الفهم إلى التسخير، ومن التأصيل إلى التنزيل والتطبيق. نحن نريد طلاب العلم أن يكونوا هكذا، نريد طلاب العلم أن يكونوا بهذه الصورة، تذكره، إشاعته، التفكر فيه، العمل بموجبه. والتنكير للدلالة على قلتها، وأن من هذا شأنه مع قلته تسبب لإنجاء الجم الغفير وإدامة نسلهم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: تعيها أذن واعية، أذن نكرة، والنكرة هنا للتقليل، والمعنى أن الواعين قلة، فكونوا من هذه القلة. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة، كونوا أنتم هذه الرواحل، كونوا أصحاب هذه الرسالة، واحملوا هذا الخير للناس، وانشروه بين العالمين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. التنكير هنا تنكير للتقليل، والتقليل هنا للذم أم للمدح؟ لا للمدح، التقليل هنا للمدح، لأن الله عز وجل ما ذكر القليل إلا في خير، ما ذكر القليل إلا بخير. ولذلك أذكركم بقول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، عندما سمع أعرابيا يقول: اللهم اجعلني من عبادك الأقلين، فاستوقفه عمر، قال له: كيف تدعو بهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت الله عز وجل يذكر القلة إلا في خير، ها، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وهكذا. فقال عمر: اللهم اجعلني من عبادك الأقلين، كل الناس أفقه منك يا عمر. ها، لابد، ما ينبغي لنا أن نمرر هذه الكلمات هكذا، لأن هذا ليس تسطير لكتاب، هذا إنشاء لروح تتحرك بين الناس فتنقل هذا النفس وتنقل هذه الرسالة. ويعني تجدون لي دراسة علمية حول سنة الله في القلة والكثرة، وموقف المسلمين منها بين الوعي والسعي، تجدونها متاحة على الشابكة العنكبوتية، وإذا أردتم أن أرسلها لكم هدية فهي ملك لكم ولمن تريدون أن تهدوها لهم. وركزوا فيها على جانب أخير، ووفقه صناعة القلة الرائدة، فأنا أتعشم فيكم خيرا كثيرا، وأسهم معكم في شراكة علمية أتوقع خيرها قريبا إن شاء الله. نعم، إذن هي تدل على التنكير، والتنكير يدل على القلة، والقلة هذه كانت سببا في إنجاء الجم الغفير وإدامة نسلهم، يعني المجموعة التي كانت مع المجموعة التي وعت هذا وتولدت منها البشرية فيما بعد. وقرأ نافع: أذن بالتخفيف. أين التخفيف هنا؟ التخفيف هنا هو الإسكان، لأن الإسكان نوع من التخفيف، والعرب تتشوق وتتشوف إلى الخفة في كل شيء، كل ما فيه خفة في البيان، في رشاقة في الأداء، تميل إليه العرب، حتى الإسكان عدوه تخفيفا. فهناك قراءة: وتعيها أذن واعية، ونافع يقرأ: وتعيها أذن واعية، أذن بإسكان الذال. نعم، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لما بالغ في تهويل القيامة وذكر مآل المكذبين بها، تفخيما لشأنها وتنبيها على مكانها، عاد إلى شرحها مرة أخرى، عاد ليشرح: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أما إذا هذه التفصيلية، وسيأتي حديث عنها بعد قليل إن شاء الله. وإنما حسن إسناد الفعل إلى المصدر لتقيده وحسن تذكيره للفصل. أين المصدر هنا؟ نفخ نفخة. نفخة هنا مفعول مطلق ولا نفخة نائب فاعل؟ نفخة الأصل إنها كانت مفعول مطلق، لكن لأن الفعل مبني للمفعول، يعني مبني للمجهول مع التحفظ في التعبير، لأن الفعل نفخ مبني للمفعول، فأتى المفعول المطلق فقام بدور نائب الفاعل، فبدل أن كان منصوبا صار مرفوعا. نفخ نفخة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. يقول: حسن إسناد الفعل هنا إلى المصدر لتقييده وحسن تذكيره للفصل. تقييده نفخ نفخة، وحسن تذكيره للفصل، الفصل بين الفواصل، أي بين خواتيم الآي كما لا يخفى عليكم. وقرئ نفخة بالنصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور، والمراد بها النفخة الأولى عند خراب العالم. وحملت الأرض والجبال، أي رفعت من أماكنها بمجرد القدرة الكاملة، أي بتوسط زلزلة أو ريح عاصفة، يعني بواسطة وبسبب ريح عاصفة أو زلزلة، لكن يعود فيؤكد مرة أخرى إلى أن هذا السبب وهذه الواسطة ليست مستقلتين بالعمل، بل هما مربوبان لله رب العالمين. نعم، فدكتا دكة واحدة، فضربت الجملتان بعضهما ببعض ضربة واحدة، فيصير الكل هباء، أو فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضا لا عوج فيها ولا أمتا، لا, لا, لا عوج هكذا يمينا ويسارا، ولا أمتا يعني لا ارتفاع ولا هبوط، لأن الدكة سبب للتسوية، ولذلك قيل ناقة دكاء التي لا سنام لها، وأرض دكاء للمتسعة المستوية. فيومئذ، أي فحينئذ، وقعت الواقعة، أي قامت القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، شقت فتحت لنزول الملائكة. لماذا لم يعبر القرآن الكريم ب فتحت؟ لا، القرآن يريد انشقت، يريد إظهار الحول، تصوير وتجسيم هذه الحالة حتى تستحضرها كأنك تراه، كما قال الله تعالى قبل قليل: فترى القوم كأنك عاينتهم، كأنك تراهم وأنت تشرف على رؤيتهم، كأنك تراهم رؤية بصرية. وهذا فيه من التهويل والترهيب والإرعاب ما فيه. فهي يومئذ وهي يعني ضعيفة مسترخية، هذه السماء المتماسكة التي مر بنا الحديث عنها في سورة الملك، والقرآن يقول: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه السماء المتماسكة هي السماء التي أضحت وهي ضعيفة مسترخية، لأنها في الأخير جند من جند الله الملك سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. طيب، هنا وقفنا عند التعقيبات، نعود إليها في دقائق. نعم، أشرف، أحسن الله إليكم وجزاكم الله كل الخير. نكون مقيدة للتعقيب. عمر يقول: شيخنا، هل الفاء في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور هل يمكن أن تكون مفيدة للتعقيب مع أن ما قبلها متقدم على ما بعدها؟ نعم، يمكن أن تفيد، لكن التعقيب هنا ليس هو المقصود الأساسي يا عمر، المقصود التفصيل والشرح كما سيأتي في بقية الآيات الكريمة. أشرف، أحسن الله إليكم. إدريس، أحسن الله إليكم. هل الأذن، أختنا إيمان، هل الأذن اللي هي التي تعي أم العقل؟ فهل هناك مجاز في التعبير؟ ما شاء الله عليك إيمان. علميا الأذن تسمع بينما العقل يترجم ويطابق مع ما تم تخزينه في الذاكرة. نعم، هو هذا طبعا من المجاز، أحسن الله إليك يا إيمان. والعقل هو الذي يعي، لكن العين أداة وحاسة، لكن القرآن الكريم عندما يسند الفعل إلى شيء ليس هو صاحبه لا يخلو هذا الإسناد من حكمة، كأن العين صارت عقلا فهي هي نفسها واعية. إسناد الفعل إلى العين هنا على سبيل المجاز، لكن هذا المجاز ليس ضربا في فضاء، بل المراد والله أعلم أن العين نفسها لو جسد منها عقل أو شخص فصار مدركا ذاكرا حافظا. ولا يعني لا يخفى على أمثالكم أن العين ويعني أشياء كثيرة تذكر في العربية على سبيل المجاز، كان نقول مثلا عين الفضة، عين الماء، فلان عين الأعيان، كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون، يعني أرسلنا الجواسيس. نعم، وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. محسن، أحسن الله إليك، جزاكم الله كل الخير. درويش، شكر الله لك. تمام، أحسن الله إليكم جميعا. كيف نفهم أختنا إيمان، كيف نفهم قوله سبحانه وتعالى دكة واحدة كلا إذا دكت الأرض؟ رائع والله إيمان، ما شاء الله عليك. أنا أنصحك، يعني لا أعرف أين أنت، أين تدرسين، لكن أنصحك أن تسجلي في التفسير أو تكتبي في هذا المجال، هذا التخصص، فهو أولى بك من أي مجال. القرآن الكريم يعبر عبارات متعددة في مواطن متعددة ليظهر حالات متعددة، فمرة يذكر دكة واحدة للإشارة إلى معنى معين، ومرة يذكر دكا دكا للدلالة على التكرار وحالة معينة، كما وصف القرآن الكريم موصوفات متعددة بأوصاف متباينة لكنها غير متعارضة. كان يصف القرآن الكريم عصا موسى بأنها حية تسعى، أو أنها جان، أو أنها ثعبان مبين، وكل وصف لو تتبعنا مكانه في سورته وفي سياقه وجدنا تناسقا وتناغما بين المفردة والسياق، والمفردة وطبيعة السورة، والمفردة ومحاور السورة، وهكذا. وفي الأخير يعطينا القرآن الكريم صورة متكاملة لعصا موسى، فمن نظر إلى السرعة والخفة نظر على أنها ثعبان، ومن نظر إلى الهول نظر إلى أنها جان، ومن نظر إلى الصغر والحجم نظر إلى أنها حية تسعى. أو بادلوا وعاودوا هذه التركيبات مع وصف عصا موسى عليه السلام، أو أن يذكر القرآن الكريم وصف الأرض مرة والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها فهي مدحوة، ومرة مددناها فهي ممدودة، ومرة فرشناها فهي مفروشة، وهكذا. هذه أوصاف متعددة لحالات متعددة. أحسن الله إليكم وزادكم من فضله ونعمه. أذن واعية، نعم درويش يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين التخفيف والتثقيل؟ القراءة على الأصل وتعيها أذن واعية، هكذا بالضم في الثلاث، والتخفيف بمعنى إسكان الذال، هكذا وتعيها أذن واعية. إذا كنت تقصد ما الفرق في الدلالة المعنوية، أقول الخفة في اللفظ مقصود لذاته قبل أن يكون مقصودا للمعنى. والفائدة الثانية أنها تثبت لغة من لغات العرب، فاللغة الموجودة في القرآن الكريم ليست هي لغة قريش فحسب، بل هي لغة جمهرة العرب التي صيغت في لغة قريش فصارت بهذه الصورة، وهذا فيه من استيعاب القبائل العربية ما فيه. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم وينفع بنا وبكم. تبقى لنا شيء يسير في هذه الدقائق السريعة نطوف حوله، وإذا جد لكم شيء سأجيبه أولا بأول أو في الآخر كما اتفقنا في هذه المنهجية. قوله سبحانه وتعالى والملك على أرجائها يعني والجنس المتعارب بالملك، يعني المقصود بالملك ليس ملكا معينا ولكن مجموع الملائكة، جنس الملائكة، على أرجائها على جوانبها بالقصر، أرجائها جمع رجاء بالقصر، ولعله تمثيل لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليها، وإن كان هذا على ظاهره فلعل هلاك الملائكة أثر لأثر ذلك، يعني لا يبقى من الملائكة حتى إلا من على أطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فوقهم يعني فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء أو فوق الثمانية، لأن في نية التقديم يومئذ ثمانية يعني ثمانية أملاك، ثمانية ملائكة، لما روي مرفوعا أنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة مدهم الله عز وجل بأربعة آخرين. هنا تنبيه مهم إلى استعمال الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه البيان النبوي والأثر النبوي في تفسير بعض آيات القرآن الكريم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وترجيح بعض الدلالات بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن أن يكون هذا عنوانا مستقلا، ترجيحات الإمام البيضاوي في تفسيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقيل ثمانية صفوف، يعني هو قال الإمام البيضاوي رحمه الله ثمانية ملائكة أو ثمانية صفوف، ورجح أنهم ثمانية ملائكة للحديث الوارد في هذا الذي ذكرته قبل قليل. لا يعلم عدة هذه الصفوف إلا الله، ولعله أيضا تمثيل لعظمته بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاء العام، كان هذا فيه تقريب للمعنى وتشبيه الحال بخروج السلاطين بين يعني التشريفات التي تسمعون بها والتي تتابعون بعضها، طبعا تتابعونها في الفضائيات، من يوديكم التشريفات وكذا، بس يكفي تشوفوها في الفضائيات أو على التلفازات. طيب، مثل يعني مثل الجميع عوام الناس أمثالي وأمثالكم يعني. طيب، قوله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. تعرضون تشبيها للمحاسبة بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالهم، وهذا وإن كان بعد النفخة الثانية، لكن لما كان اليوم اسما لزمان متسع تقع فيه النفختان والصاعقة والنشور والحساب وإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، صح جعله ظرفا للكل، يعني حتى لا يعترض على هذا بقضية الترتيب في هذه الأحداث. لا تخفى منكم خافية يعني سريرة تسرونها على الله سبحانه وتعالى حتى يكون العرض للاطلاع عليها، وإنما المراد منها إفشاء الحال، إفشاء الحال والمبالغة في العدل أو على الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى في موطن آخر يوم تبلى السرائر. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمين، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقمي، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي. الله عز وجل سميع بصير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقرأ حمزة والكسائي بالياء في الفصل كيف ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، بالياء للفصل هكذا بعيدا عن هاي السكت. فما من أوتي كتابه بيمينه، تفصيل العرض، هذا التفصيل، أما هذه تدل دائما على التفصيل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابية، يقول تبجحا. المقصود بالتبجح، تبجح دي كلمة في العرف بتاعنا، يعني كلمة شوية صعبة، لا هي هنا لا يراد منها هذا، وهذه الدلالة من المكتسبات التي اكتسبتها الكلمة العربية عبر تاريخها الزماني ورحلتها الزمانية الطويلة. ها؟ تبجح معناه الظهور، كما تقول المرأة في حديث أم زرع لو تذكرونه، وبجح إلي نفسي فتبجحت، يعني قدمني إلى أهله وعشيرته فعززت في نفسي وتقدمت ارتفعت. ها؟ فليست العبارة عبارة على الذم مطلقا. ها مقرأ كتابية، ها اسم لخذ. ما معنى اسم لخذ؟ يعني اسم فعل أمر، هناك فعل وهناك اسم وهناك شيء وسط في مساحة وسط اسمها اسم الفعل. سمي هذا القسيم اسم فعل لأنه أخذ من الفعل بعض الدلالات ولم يتمكن من كل الاشتقاقات التي تمتع بها الفعل، وأخذ من الفعل الجمود، ها، فصاغه العلماء قسما ثالثا سموه اسم فعل، مثل هيهات بمعنى بدل بعد، وشتان، وهلم، وغيره، ومثل هاؤم هكذا التي هي بمعنى خذ. فهو اسم فعل، وفي لغات أجودها هاء يا رجل، هاء يا رجل، وهاء يا امرأة، وهاؤما يا رجلان وامرأتان، وهاؤم يا رجال، وهاؤن يا نساء، هذا في النداء. ومفعول محذوف، وكتابية مفعول اقرأ، لأنه أقرب العاملين. أين العاملان؟ حد يكتب كده يعني يشرح صدرنا كده ويفرحنا، أين العاملان؟ ها؟ أحسن الله إليكم، أحسن الله. أين العاملان في قوله تعالى هاء اقرأ كتابية؟ ها؟ العامل الأول هاء والثاني اقرأ، افتخارا لأختكم النفيس. ها؟ هاء بمعنى خذوا واقرأوا. لماذا كان كتابية؟ تمام تمام، توقعت أن تسبقي بها يا إيمان، هذا توقعي، أحسنت، أحسن الله إليك وزادك فضلا ونبلا. لماذا كان مفعول اقرأ؟ لأنه أقرب العاملين. هذا العراق النحوي مهم جدا، ها، يورثنا صناعة لغوية تساعدنا في فهم الكتاب الكريم ويساعدنا في صناعة المفسر الكريم كذلك. طيب، لأنه أقرب العاملين، ولأنه لو كان مفعول هاء لقيل اقرؤوه حتى لا يعود على الاسم الظاهر باسم ظاهر آخر إلا لحكمة يريدها القرآن، إذ الأولى إضمار حيث أمكن، هذا هو الأصل. إحنا يا أخوات ندرس لطلابنا في الدراسات العليا في الأساليب البيانية، نقول الأصل في الكلام كذا والخروج عن الأصل لكذا ويعني كذا وكذا، حتى نضع الميزان الأول ثم نضع الموزون، فيدرك الناس ما معنى الالتفات، ما معنى العدول، ما معنى التقديم والتأخير، ما معنى الذكر والحذف، ما معنى الإضمار والإظهار. لا يشعر الباحث بهذا إلا إذا عرف الأصل في الكلام. أقول هذا هو الميزان، وبعد الذي يخرج عن هذا الميزان يكون عدولا، تقديما وتأخيرا، إظهارا وإضمارا. يعني تعرفوا واحد يعني يريد أن يقيس شيئا، لابد يكون عنده ميزان، لابد يكون عنده مقياس يقيس به، ثم يقيس كل ما يريد على هذا الميزان. إذا حققنا الميزان في الفهم والوعي والتعامل، ها، سنحقق شيئا كبيرا. شيخنا الدكتور القرداغي له كتاب بديع أنصحكم أن تقرؤوه، اسمه فقه الميزان، ها، لعله موجود على الشابكة أيضا، يمكن أن تتابعوه. طيب، وحسابية وكتابية وسلطانية، هذه للسكت تثبت في الوقف وتسقط في الوصل، واضح هذا المعنى؟ تثبت في السكت كتابية وتسقط في الوصل كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية خذوه، واضح المعنى؟ طيب، طيب، في جنة عالية فهو في عيشة راضية، يعني ذات رضا على النسبة بالصيغة، هذا الذي حدثتكم عنه في مرة سابقة لعلي يعني لا أكون ناسيا. أن يعبر عن اسم المفعول باسم الفاعل، فهو في عيشة راضية. هي العيشة راضية أم مرضية؟ هي العيشة مرضية، لكنها من شدة رضاها صار المرضي نفسه راضيا، فعبر في القرآن عن اسم المفعول باسم الفاعل. وقد يكون العكس فيعبر عن اسم الفاعل باسم المفعول، كآية الإسراء في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هو الحجاب ساتر أم مستور؟ نحن عندما نقرأ بعيوننا وقلوبنا، فلا نتوقف كثيرا عند هذه الكلمات، كما يقول صاحب الظلال شهيد القرآن رضي الله عنه وارضاه سيد قطب، يقول: إن إلف النظرة يذهب بهاء العبرة. واضح المعنى؟ يعني أننا نقرأ هكذا سريعا فيمكن أن تمر بنا كنوز ودرر لا نلتفت إليها. حجاب المستور، الحجاب ساتر أم مستور؟ حجاب الأصل ساتر، لكن من شدة الحجب الذي حال به بين نفسه وبين كتاب الله صار الساتر نفسه مستورا. فقال القرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. واضح؟ وهذا العدول من أمتع الأبواب الموجودة في الأساليب البلاغية. طيب، أو جعل الفعل لها مجازا، وذلك لكونها صافية عن الشوائب دائما مقرونة بالتعظيم. في جنة عالية مرتفعة المكان لأنها في السماء، أو الدرجات أو الأبنية أو الأشجار أو مرتفعة المكان. إذن علو مكان على الحقيقة أو علو مكانة على المجاز. في جنة عالية قطوفها جمع قطف، وهو ما يجتنى بسرعة، والقطف بالفتح المصدر. شوفوا الكلام، شوفوا العظمة عند الإمام البيضاوي. القطف غير الجنة، الجنة شيء والقطف، القطف ده الثمرة المستوية، الثمرة الناضجة اللي تلمست تنادي عليك تقول كلوني كلوني. هل هناك نعيم أعظم من هذا النعيم؟ وهل هناك رضا أعلى من هذا الرضا؟ الطعام نفسه يريد أن يكرمك، لأنك أكرمت نفسك بعبوديتك لله رب العالمين، فكل ما في الكون يحبك لأنك حبيب الله سبحانه وتعالى. قطوفها جمع قطف، والقطف اقرأوا معي مرة أخرى كلام الإمام البيضاوي والإمام المبارك، هذا جمع قطف هو ما يجتنى بسرعة. فهمتم هذا المعنى؟ الجني بسرعة يعني تمام النضج، يعني بالمصري طلب الأكال، يعني شيء ينتظرك أنت أيها العابد الزاهد في الدنيا حتى تبل ريقك من نعيم الآخرة. فاشدد رحالك إلى هذه الديار، وشمر إزارك في هذه الدنيا حتى تحط رحالك ببابها. وعند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى، يحمدون الليل والظلام والسير في الليل، لأنه كان سببا في نجاتهم وسببا في وصولهم إلى مبتغاهم. كان أحد الشيوخ يعلمني فيقول: يا فلان لا تلتفت فإن الملتفت لا يصل، لا تلتفت عن الغاية فإن الغاية هي الله سبحانه وتعالى، لا تلتفت عنها فإن الملتفت لا يصل. قوله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا بإضمار القول، يعني كأن الله تعالى قال لهم، أو كأن الملائكة قالت لهم: كلوا واشربوا. لماذا حذف القول؟ حذف القول للإسراع، كأن كل ما في الكون يقول لكم كلوا واشربوا هنيئا. أدركتم سر الذكر والحذف هنا؟ هذا مع الفارق في المقابل تجدون مثله في قوله تعالى في سورة الأنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا فالحمد لله رب العالمين. من الذي قال الحمد لله رب العالمين؟ الله جائز، الملائكة جائز، المظلومون المتعبون من ظلم الظالمين جائز، الأرض كلها جائز، وكل ما سبق صحيح جائز، وهذا لا يجيد التعبير عنه إلا القرآن الكريم. فلعقلك أن يحلق حيث شاء، فكل ما حلق فيه له مستند من النص الكريم. واضح المعنى؟ واضح البيان؟ القرآن الآسر، ها، الباهر للقلوب والآذان، هذا واضح هذا المعنى؟ كلوا واشربوا هنيئا. من الذي قال؟ لا أقول لهم، بل إن شاء الله من الذي قال لكم ولنا؟ من الذي قال كلوا واشربوا هنيئا؟ الله، الملائكة، الكون، كل هذا. نعم، لأن الكل راض عنكم لأنكم أرضيتم الله سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا، وجمع الضمير للمعنى. هنيئا، أكلا وشربا هنيئا. فين الأكل؟ فين الشرب؟ لماذا أتى بالصفة ولم يأتي بالموصوف؟ هذا إسراع، إسراع إلى المقصود، إسراع إلى طمأنة القلوب الظامئة، إلى الأبدان المكدودة في الدنيا. لا وقت لما لاقوه من تعب ونصب، فكأن الكون كله يقول لهم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأصل في غير القرآن: كلوا أكلا هنيئا، اشربوا شربا هنيئا مريئا. حذف الموصوف وأقام الصفة مكانه إسراعا إلى الطمأنة. كلوا واشربوا هنيئا، أو هنئتم هنيئا. هو الأكل والشرب فيه الهناء ولا أثره؟ أثره. هذا باب عظيم والله يا أخوات، بما أسلفتم، بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية، يعني الماضية من أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول لما يرى من قبح العمل وسوء العاقبة: يا ليتني لم أوت كتابي، ما رأيت فيه شيئا، ما رأيت فيه شيئا يغني ولا يهنئ، ولم أدري ما حسابيها، يا ليتها كانت القاضية التي قضت علي، لأنها صادفها أمر من الموت فتمناه عندها، أو يا ليت حياة الدنيا كانت الموتة الأخيرة ولم أخلق فيها حيا، ما أغنى عني مالية، مالي من المال والتبع وما نفي، والمفعول محذوف واستفهام هنا أو استفهام إنكاري، أي مفعول أغنى. هلك عني سلطانية، يعني ملكي، ما هلك عني سلطانية، يعني هلك عني ملكي وتسلطي على الناس أو حجتي. ليس بالضرورة أن يكون هذا السلطان يعني سلطان الحكم والملكوت، يمكن أن يكون إنسان في مكتبه وهو متجبر على عباد الله. ولذلك يقول شيخنا العلامة الشيخ الغزالي رحمه الله ورضي عنه وارضاه: هناك فراعين وقوارين كثيرة، ليس بالضرورة أن يكون يعني فرعون مثل حاكم، أو هامان مثل يعني الاقتصاد الكبير، أو الوزير الكبير، أو يعني قارون في مال. لا، هناك واحد معه 100 دولار ويعد قارون، يعد قارونا، ها، ننصبه ننصب يعني، ها. طيب: هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. خذوه فغلوه، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لخزنة جهنم. ثم الجحيم صلوه، لا تصلوه إلا الجحيم، ليس أي نار، ألا مكان محجوز، عافانا الله وإياكم، لأنه كان يتعاظم على الناس في الدنيا، فجزاؤه من جنس عمله أن يوضع في أعظم مكان في جهنم والعياذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، أي طول ذرعها يعني طولها، فاسلكوه فأدخلوه فيها بأن تلقوه على جسده وهو فيها بينها وهو فيما بينها مرهق لا يقدر على الحركة. وتقديم السلسلة كتقديم الجحيم للدلالة على التخصيص، أي في قوله تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذا ترتيب طبيعي في العربية؟ لا، فاسلكوه في سلسلة ذرعها كذا وكذا، لكن قدم الجر والمجرور، قدمت السلسلة وتوابعها إظهارا لشدتها، ها؟ كقوله تعالى ثم الجحيم صلوه، أصلها في غير القرآن، ثم صلوه الجحيم، صلوا والواو فاعل والهاء مفعول أول والجحيم مفعول ثاني، لكن قدم المفعول الثاني على الجملة كلها، هذا التقديم والتأخير سره البلاغي، إظهار الهول والمهانة والإرهاق، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تعالوا إخواني الكرام أخوات الكريمات، نقف عند هذا الحد من بيان جزاء هذا المسرف على نفسه والمسرف في عبادة الله تعالى، ونكمل في مرة قادمة إن كان في العمر قادم إن شاء الله، نرى فقط بعض المشاركات أو من كان لديه مداخلات مباشرة نتعب بها. يظهر نعم، نحن نؤمن بأن الجنة في السماء يقينا، لكن المدعو إذا يقول إن الجنة أصلها في الأرض كيف؟ هذا عليه ردود كثيرة، ليس هذا المقام مقامها، ولي حلقة يسيرة حول بعض هذه الأشياء عند الدكتور هداية، هداه الله ورده إلى الدين ردا حميدا، هو أمثالة فيها رد، لعلي أرسل لكم رابطها وقتا ما. طيب، حد عنده أي إضافة أو استفسار؟ أحد الإخوة يقول هل هناك شرح لما تقومون به؟ والله طبيعة أخينا بخيت العمر أحسن الله إليك وزادك فضلا ورقيا وذوقا عاليا على هذا الدعاء الكريم، هذا زاد المسافر كما يقولون، هناك يعني مجالس متعددة فيها اختصار لهذه الأشياء، لكن هذا المتاح في عرض الإمام البيضاوي. طيب، بهذا نكون إخوان الكرام أخوات الكريمات قد انتهينا من حلقة اليوم، وعلى أمل في أن ألقاكم في مرة قادمة إن كان في العمر قادم. شكر الله لكم حسن استماعكم وطول صبركم وكتب أجركم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.